على ما يتعلق بالإثبات والنفي واتباع القرآن والسنة في الإثبات والنفي. يقول دليل هذه القاعدة السمع والعقل، فهذه الأدلة كما قلت هي تتعلق بأصل القاعدة. أصل القاعدة أن هذا الباب توقيفي، وأن كل ما ورد إثباته يجب إثباته، وكل ما ورد نفيه يجب نفيه. فأما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب، وهذا هذه الإشارة إلى ماذا؟ إلى الكلام النفسي أو إلى القرآن الموجود؟ هذا مما استدل به ابن قدامة رحمه الله على أن القرآن المراد به هو هذا القرآن، لأنه كما ذكرت لكم يعني وصل الأمر بأولئك المتكلمين أن احتجنا إلى أدلة لإثبات أن هذا القرآن هو القرآن الذي يقصد به لما نقول هو القرآن. ذكر أدلة كثيرة، منها مثل هذه النصوص التي فيها إشارة إلى هذا القرآن، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ففي هذه الآية الأمر باتباع كل ما في القرآن. طبعا هذه الآيات التي ذكرها الشيخ كلها فيها أمران، الآيات التي ذكرها كلها فيها أمران. الأمر الأول الأمر بالإيمان بالقرآن، الأمر الثاني الأمر بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر وهذان الأمران متلازمان. فالأمر فالإيمان بالقرآن يستلزم الإيمان بالرسول، لأنه ورد في القرآن الإيمان بالرسول ووجوب الأخذ بكل ما أتى به، والإيمان بالرسول يستلزم الإيمان بالقرآن. وهذا الذي سيشير إليه الشيخ في نهاية الأدلة، ويقول سبحانه فآمنوا بالله ورسوله، النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هنا الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من هنا إلى آخر الآيات كلها تتعلق باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات إلى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلنا عليك وما أرسلناك عليهم حفيظا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير، ذلك خير الآن وأحسن تأويلا وخير أي مآلا، يعني هذا هو فيه الخير الآن وخير أيضا مآلا، تأويلا أي مآلا. وقولي وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. هذه الآيات كثيرة جدا، منها هذه الآيات. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة. لماذا؟ لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، هذا قد أمرنا به في القرآن. إذن كل نص يدل على وجوب الإيمان بما في القرآن فهو يدل أيضا على وجوب الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. الآن يعلق يقول فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ كيف يكون إيمانه؟ ليراجع إيمانه الذي يستكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن. إذن الإيمان بالقرآن لا يتحقق إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يريد أن يقرره. الإيمان بالقرآن لا يتحقق إلا بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يتحقق إلا بإثبات كل ما أثبته لربه سبحانه. وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ هذا النزاع الطويل العريض الذي في الصفات، إلى من يردونه؟ المتكلمون يقولون ويقرجون كما ذكره الرازي وغيره، عند الاختلاف لا يجوز الرد إلى ماذا؟ إلى الأدلة السمعية. لماذا؟ لأن إثباتها يرجع إلى الدليل العقلي. إذن عند الاختلاف مرد النزاع أين يكون؟ يقول إلى العقل. سبحان الله. هذا قرره عندما تحدث عن المتشابه، قال أن الرد يكون إلى العقل. طيب، ومن أين جاء النزاع أصلا؟ من احتكامك إلى العقل، ومن تركك للأصل الذي هو السمع. إذن عقل من سيكون كما يقول ذلك ويكرره شيخ الإسلام؟ عقل من سيكون عيارا على الكتاب والسنة؟ إلى عقل من سنرجع؟ عقل ابن سينا وعقل إمامه أرسطو، عقل شيخه أفلاطون، ومن بعد ابن سينا عقل من؟ عقل المعتزلة، وهم أرباب العقل يعني، وهم أئمتكم، وعقل الأشاعرة، وعقل الماتريدية، عقل من؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ إذن لا يمكن أن يتحقق الإيمان بالقرآن إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته لا يتحقق إلا بإثبات كل ما أثبته لله عز وجل. وأيضا لا يتحقق الإيمان بالقرآن إلا بإثبات كل ما فيه من الأسماء والصفات. هذا الذي يريد الشيخ تقريره. ولقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا لكل شيء، هنا يريد أن يستنبط الشيخ ويقول تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية التي تتعلق بالاعتقاد والعملية التي تتعلق بالعمل جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. هنا تبيانا لكل شيء، ونحن لا نجد بيان كل شيء في القرآن، وإنما بيان بعضه في القرآن وبيان بعضه في السنة، مما يدل على أن ما نجده في السنة أيضا هو من تبيان القرآن. لأن تبيانا لكل شيء إما يكون بتبيينه في القرآن نفسه، أو يكون بتبيينه عن طريق السنة. هذا كله يدخل في تبيان القرآن. هذا دليل العقل، دليل السمع. أما الدليل العقلي فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى، نحن لما نقول هذا يجب على الله عز وجل، هذا يجوز في حق الله عز وجل، وهذا يمتنع في حق الله عز وجل، هذا التفصيل هذا من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. وهذا الأصل يذكره المتكلمون وخاصة الأشاعرة، يذكرونه أحياناً. فمثلا لما يتحدثون عن الأسماء ومذهبهم في الأسماء جميل في التقرير في التأصيل. يقولون هذا الباب توقيفي، هكذا يقولون في التقرير والتأصيل، مذهبهم جميل. يقولون لأن هذا غير ولا يمكن القول فيه إلا بالاعتماد على الوحي، وهذا لو طردوه لو قالوا به في جميع ما يتعلق بالأسماء والصفات انتهى النزاع. تبقى الخلافات الضئيلة التي تكون في الفهم، في فهم النصوص، وهذا الخلاف تجدونه حتى بين أئمة أهل السنة، الخلاف في الفهم، في فهم بعض النصوص. أما الأصل والتفريع عليه والتطبيق ينتهي النزاع فيه. هذه القاعدة كما قلنا سبق بيان ما فيها في قاعدتين سابقتين، والجديد في هذه القاعدة هو ما يتعلق بالألفاظ المجملة التي سبق التفصيل فيها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، الواجب في نصوص القرآن. ثالثة. القاعدة الثانية، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون التحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبي لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما ينطقيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل الشرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا الآية. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. هذه القاعدة والقاعدة الثالثة والرابعة كلها تتعلق بموضوع واحد، وهذا الموضوع أيضا من أهم الموضوعات على الإطلاق في توحيد الأسماء والصفات، وهو يتعلق بظاهر النصوص. لأهمية هذا الموضوع فرقه الشيخ في ثلاث قواعد: القاعدة الثانية والثالثة والرابعة، كلها تتعلق بموضوع واحد وهو ظاهر النصوص. وهذا الموضوع أولاه شيخ الإسلام في التدمرية وغيره اهتماما كبيرا، وتحوم حوله كثير من القواعد التي ذكرها هناك وفي غيره من الكتب. وهذا الموضوع كما قلت مهم جدا، لأن الخلل يبدأ من هنا. الخلل يبدأ من وين؟ من فهم النصوص. هناك خلل في مكانة النصوص عند المتكلمين. هذا الموضوع قد نكون تحدثنا عنه أو سيأتي الحديث عنه ما أدري، وهو يتعلق بمكانة النصوص. النصوص عند المتكلمين مكانتها الله المستعان، آخر ما يفكر فيها هي النصوص، آخر ما يفكرون فيها هي النصوص، لأن الأدلة العقلية عندهم مقدمة على الأدلة السمعية، فعندهم خلل في مكانة النصوص. هذا جانب. الخلل الثاني الذي منه يبدأ التشبيه والتعطيل والتحريف، هذه البلايا كلها، هذا الخلل يتعلق بطريقة فهم النصوص أو النظر إلى ظاهر النصوص. ما الذي نفهمه من ظاهر النصوص؟ والموضوع كما قلت مهم جدا. إذا فهمت هذا الموضوع تكون فهمت ثلث الموضوع، الموضوعات التي تتعلق بالأسماء والصفات، وكما قلت من هنا البداية. القاعدة الثانية فيها وجوب الأخذ بظاهر النصوص. قلت لكم هذه القواعد الثلاثة تتعلق بظاهر النصوص. في هذه القاعدة، القاعدة الثانية فيها وجوب الأخذ بظاهر النصوص. في القاعدة الثالثة كيف تفهم ظاهر النصوص وما هي حدود ظاهر النصوص التي يمكن فهمها، حتى لا تقول أن ظاهر النصوص كله يمكنك أن تفهمه. لا، هناك حدود يمكننا أن نفهمها وهناك حدود لا يمكننا أن نفهمها حتى لا ندخل فيها، حتى لا نفكر فيها، لأنها تتعلق بالكيفية. القاعدة الرابعة بها يختم القواعد المتعلقة بظاهر النصوص، فيها بيان حقيقة ظاهر النصوص. كان الأولى أو مقترح كان قد يكون من المناسب أن تقدم هذه القاعدة التي هي القاعدة الرابعة، لأن فيها بيان حقيقة ظاهر النصوص، ولكن الشيخ يبدو أنه أخرها عمدا، لأن القاعدتين الثانية والثالثة تمهدان لي لما يختم به الموضوع في القاعدة الرابعة، وهذا بإذن الله سنلمسه حينما نفهم هذه القواعد. القاعدة الثانية يقول: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها. طبعا هنا لن نتحدث عن ظاهرها، ما هو ظاهرها، لأن هناك قاعدة خاصة بهذا الموضوع، ما هو ظاهر النصوص. المهم نقرر هنا، وفي هذا التقرير في بدايته حتى المتكلمون معنا حتى هم يقولون نصوص القرآن والسنة نجريها على ظاهرها، ولكن الظاهر ما هو عندك يختلف. الظاهر عنده يعني مما لا يليق بالله عز وجل، ولذلك تجدهم لما يتحدثون عن الظاهر تمهيدا للتأويل تجدهم يعني يظهرون هذا الظاهر يعني شنيعا جدا، ويتكلفون في إظهاره وهكذا حتى توافقهم في التأويل. في هذه القاعدة يقرر الشيخ أن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. التحريف هو الوسيلة التي سماها المتكلمون تأويلا. التأويل الذي نجده عند المتكلمين هو التحريف، ولذلك الشيخ هنا لم يقل دون تأويل ولكنه قال دون تحريف، لأن تأويلاتهم هي التحريف، والتحريف كما ذكرنا وسيلة إلى التعطيل. تحريف دائما يكون وسيلة إلى التعطيل. لما ذكر سابقا إثباتا بلا تحريف ولا تعطيل، التحريف يكون وسيلة إلى التعطيل. التحريف كما قلنا ليست غاية وإنما هي وسيلة، بالتحريف يتوصل إلى التعطيل. دون تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. طبعا هذا هو منهج أهل السنة في جميع النصوص، نصوص الصفات، نصوص الأسماء والأحكام، الأحكام العملية والعلمية كلها. الواجب إجراء النصوص على ظاهرها في النصوص كلها، ولا يجوز التأويل الذي هو التحريف. طبعا هناك تأويل بمعنى التفسير، وهذا التفسير يكون بالنظر إلى سياق الكلام وسباقه، وهذا التفسير مطلوب لأنك به تحاول فهم مراد المتكلم. أما هذا التحريف فيكون المقصود فيه تمرير مراد هذا المحرف، يريد أن يصل إلى مراده عن طريق كلام لغيره، ولذلك هو تحريف. أما لو حاول أن يصل إلى مراد المتكلم فهذا يكون تفسيرا، يصل إلى مراده بقرائن بسياق الكلام وسباقه، وهذا لا محظور فيه. يقول لا سيما في جميع الأبواب يجب أن نجري النصوص على ظاهرها، وخاصة في نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. ولذلك أهل السنة لما يذكرون هذه القاعدة دائما في توحيد الأسماء والصفات، ليس معناها أن هذه القاعدة خاصة بنصوص الأسماء والصفات، ولكنهم يذكرونها هنا لكثرة التأويل والتحريف في هذا الباب، وإلا هذه هي القاعدة عند أهل السنة في جميع النصوص يجرونها على ظاهرها حيث لا مجال للرأي فيها، لأنها يعني هي أمور الغيب المحضة. وكما سيأتي في الظاهر، يعني ظاهرها هو الذي يليق بالله عز وجل. يقول دليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين، نزل به بماذا؟ بالقرآن، الروح الأمين الذي هو جبريل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين واضح لا غموض فيه. وهذا يدل على أنه يجب علينا إذا جاء شيء في النصوص أن نجريه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي المبين، وإلا لماذا ذكر بلسان عربي مبين؟ هذا اللسان العربي المبين الذي يقتضيه هذا الذي نأخذه من النصوص، لأنه نزل بذلك. وطبعا هناك أمور ألحقت وألصقت باللغة، ألصقها المتكلمون وقالوا هذه أيضا مما نزل به، هذه أيضا من مما تتعلق باللغة، مثل المجاز والتخيل والاستعارات التي بها يتحكمون في النصوص. هذه ليست من اللغة في شيء، نحن نتحدث عن اللغة، اللغة العربية. وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، اللام هنا لبيان العلة، لماذا أنزل بهذه اللغة؟ حتى تعقل. فإذا لم يكن يمكن أن يعقل ويفهم لا يمكن أن يوصف بهذا. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن في هذه الآيات، يعني هنا أيضا لعلكم، هذا لبيان التعليل، أي لأجل أن تعقلوا معانيه. لأنه نزل بلغتكم. هذا كله لقطر العذر حتى لا يقولوا نحن ما فهمنا، هذا كله لقطر العذر. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. إن منع منه دليل شرعي فهذا يكون من باب تفسيره. كل دليل في الكتاب والسنة تأخذ منه معنى معينا فهذا من باب التفسير. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، يقول سبحانه فتطمعون أن يؤمنوا لكم. طبعا هذا في سورة البقرة، الله عز وجل افتتحها بذكر أوصاف المؤمنين ثم ذكر أوصاف المنافقين الكفار ثم ذكر أوصاف المنافقين ثم ذكر أوصافا كثيرة لليهود. وبعد ما ذكر أوصافا كثيرة لهم يقول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، في هذا التأييس للمسلمين عن إيمان اليهود، لأن المفترض أن يكون اليهود هم أول من يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المفترض. ولكن الواقع كما بين القرآن أن عنادهم وتلك الأوصاف التي يشترك فيها أولهم وآخرهم يعني لا تجعلهم يؤمنون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، هذا تأكيد لقوله من بعد ما عقلوه. تحريفهم ليس عن جهل، تحريفهم بعد التأكد من المراد. أيضا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، يعني كأنه يقول عصينا يعني بعدما علمنا المطلوب منا. في هذه الآيات فيها بيان أن هذا التحريف هو من سنة اليهود أو هو منهج اليهود، وكل من يحرف أو ينتهج هذا المنهج فله شبه باليهود. لذلك ذكر الشيخ هاتين الآيتين لبيان أن تحريفاتكم ليس لكم سلف فيها إلا أولئك اليهود، وهذا منهجهم. إذن لا يجوز أن نتجاوز الظاهر، ظاهر النصوص، يعني في هذه القاعدة هذا الذي يقرره الشيخ، ظاهر النصوص لا بد أن نأخذه لا نتجاوزه. كيف نفهمه وما هي حدوده وما هو ظاهر النصوص كما قلت سيأتي. وأما العقل، الدليل العقلي، فلأن المتكلم بهذه النصوص، من هو المتكلم بهذه النصوص؟ هو الله عز وجل، أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم، أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. طبعا الشيخ ذكر في شرحه تعليقا على هذا، ذكر ولذلك تجد المتكلمين أكثر الناس نزاعا في المراد بالنصوص، لأن كل واحد منهم يؤول على ما يقتضيه رأيه. إذا أردت أن تجد أو تبحث عن فئة يكثر الاختلاف والتناقض والتضاد فيما بينها فيما يعتقدون، فدونك فئة المتكلمين لا يتفقون حتى في التأويل، هذا يؤول هكذا وهذا يؤول هكذا وهذا يقول سنح في فكري كذا وكذا، لأن هم يتنافسون في إظهار أي تأويل، لأن المراد هو دفع النص كيف ما أمكن. فلو كان التأويل الذي جاءوا به يحسم الخلاف قلنا لهان الأمر، ولكن أين تأويلاتكم التي يعني لا ضابط لها، إلا هذا يقول استحسنته برأيي وهذا يقول استحسنته برأيي. إذن العلاج أن تلتزم ظاهر النص كما هو منهج أهل السنة والجماعة، ظاهر النص لا تتجاوزه، يجب الأخذ به ظاهر النص. نعم. دليل الشرعي، هناك نص آخر يمنع أن تفهم منه فهما معينا، مثلا في قوله سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. الظاهر النص أنك إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني بعدما تقرأ القرآن تستعيذ بالله، كما فهمه بعض الظاهرية. قالوا يستحب أن تستغفر بعدما تستعيذ بالله عز وجل بعدما، ولكن هناك نصوص أخرى تفسر هذا وتبين أن هذا الظاهر الذي قد يتبادر إلى الذهن ليس هذا هو المراد، بل المراد بالنص أن تستفتح بالاستعاذة بالله عز وجل قراءة القرآن. فالمانع هذا من باب التفسير. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه، وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. نعم، هذه القاعدة تتعلق أيضا كما قلنا بظاهر النصوص، وما هي حدود هذا الظاهر؟ لأن في النصوص التي قرأناها: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون بلسان عربي مبين، قد يفهم من هذه النصوص بعض الناس أنه يمكنه أن يفهم كل ما يتعلق بهذه النصوص. فلذلك عقد الشيخ هذه القاعدة، بيّن هذه القاعدة لبيان أن هناك حدود يمكنك أن تفهم النصوص في هذه الحدود، وهناك أيضا جانب لا يمكنك أن تفهمه فلا تحاول أن تخوض فيه. ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، المعنى المراد به هنا أصل المعنى، أصل المعنى. مثلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السمع هو إدراك المسموعات، والبصر هو إدراك المرئيات. هذا هو أصل المعنى، أصل المعنى السمع إدراك المسموعات، والبصر إدراك المبصرات. هذا هو الأصل، أصل المعنى. وهذا الأصل يشترك فيه سمع البصر، سمع الإنسان، وسمع الخالق. ولكن سمع الإنسان يختص بحدوده، وسمع الله عز وجل يختص به بما يليق به وبكماله وجلاله، ولا اشتراك هنا في الخصائص، لا اشتراك هنا في الخصائص. السمع الذي يختص به الله عز وجل لا يشركه في ذلك أحد، كما أن السمع الذي يختص به المخلوق لا يشرك فيه الخالق. سمع الخالق يختلف في الخصائص، وسمع المخلوق يختلف، ولكن السمع في أصل المعنى هذا مشترك. وأصل المعنى كما قلنا هو إدراك المسموعات أو إدراك المبصرات. ولذلك يقول: فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. الكيفية هي التي تتعلق بخصائصه. فنحن نعلم أن سمع الله عز وجل يعني أصل المعنى هو هذا، أما كيفيته، كيفية الصفات على ما هي عليه، هذه الأمور لا نعلمها. وكذلك كيفية يده، كيفية استوائه، كيفية نزوله، ما نعلمها. إذن هناك جانب يمكننا أن نعلمه، وجانب لا يمكننا أن نعلمه. باعتبار أصل المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. وقد دل على ذلك السمع والعقل. طبعا في هذه القاعدة الشيخ يشرح هذه النقطة، وهي كما قلنا تتعلق بظاهر النصوص، وأن ظاهر النصوص الحد الذي يمكننا أن نعلمه هذا جانب، وهناك حد لا يمكننا أن نعلمه. في هذه القاعدة أيضا يرد الشيخ على المفوضة. لماذا؟ لأن عندهم خلط. هذا الجانب الذي يمكننا أن نعلمه أيضا يجعلونه من الجانب الذي لا يمكننا أن نعلمه، فالباب عندهم باب واحد، وهو أن هذه النصوص لا يمكننا أن نعلمها معنا وكيفية. واضح؟ الباب عندهم واحد. وهل هناك مفوض؟ طبعا ذكرنا سابقا ليس هناك مفوض، يعني مفوض بمعنى الكلمة. التفويض هذا حل يلجأ إليه المتكلمون أنفسهم، وبعض من تأثر بهم من الحنابلة وغيرهم يلجؤون إليه عند الاستشكال. فلذلك النصوص التي ليس فيها إشكال عندهم لا يلجؤون فيها إلى التفويض. أما إذا استشكلوا شيئا، وخاصة ممن تأثر بهم من أهل السنة، يلجؤون إليه عند الاستشكال، فيقولون: نفوض معناه، نفوض علم معانيها إلى الله عز وجل. فهذا الجانب كما ذكر الشيخ، هناك جانب يمكننا أن نعلمه وجانب لا يمكننا أن نعلمه، الباب عندهم واحد. وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هنا التركيز في الرد على المفوضة، لأن المفوض كما قلنا يقرر أن شيئا من ما يتعلق بالنصوص لا يمكننا أن نعلمه، فالأمر بالتدبر. لماذا نتدبر فيها؟ لماذا يعني بما أننا لا يمكننا أن نفهم المعاني، ولماذا نتدبر؟ وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وهم يقولون لا يمكننا أن نعقل شيئا مما يتعلق بالمعنى والكيفية. قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يقول الشيخ والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. طبعا هنا جانبان كما قلت، جانب يمكننا أن نعلمه ولا بد أن نتدبر فيه ونتفكر فيه، هذه الأدلة التي ساقها ولا زال يسوقها تتعلق بهذا الجانب، أما الجانب الآخر سيأتي بيانه. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. لماذا باللغة العربية؟ حتى يفهم وحتى يعقل، وإلا لما كان هناك فرق بين أن يكون باللغة العربية أو بأي لغة أخرى. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن لفظه ومعناه، ليس الأمر كما يقول المفوضة نحن تربدنا بتلاوته. فائدة القرآن وخاصة فيما يتعلق بالأسماء والصفات أننا تربدنا بتلاوته، هكذا يقولون، أما المعنى فلا نفهمه. والله أعلم بمعانيها، هكذا، لأن مذهب المفوضة في ظاهره احترام للنصوص، ولكنه شر من مذهب التأويل أيضا كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام. يعني شر أقوال المؤولة والمعطلة والمتكلمين هو مذهب المفوضة، لأن في ظاهره احترام للنصوص، وهو في الحقيقة ترويج لمذهب المتكلمين. نعم. وأما العقل، أحسن الله إليك، قال رحمه الله تعالى وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه كتابا أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والعقل على علم معاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد أو يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق. هذا القرآن هو هداية للخلق، ويستحيل أن يبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة، يبقى في ذلك مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء. مستحيل. هذا الكتاب أنزل ليكون هداية، والجانب الأهم فيه الذي يتعلق بأسماء الله وصفاته هذا الجانب لا يمكن أن يعلم، مستحيل، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه كتابا أحكمت آياته ثم فصلت، لاحظوا هذا التأكيد، ممن من لدن حكيم خبير. هذه الأوصاف لمن أنزله وهذه الأوصاف لهذا الكتاب. أحكمت آياته ثم فصلت. مع ذلك كله المفوضة يقولون هذا الجانب لا يمكننا أن نعلمه. ومن السهل جدا عندهم، نحن قلنا أن المفوضة هم المتكلمون، ومن تأثر بهم من بعض الحنابلة وغيرهم مثل ابن الجوزي رحمه الله ومن تبعه من بعض الحنابلة، هؤلاء يعني في الحقيقة في هذه المسألة هم متكلمون، وكان لهم تأثير سيء في تسويق التفويض. فنحن نتحدث عن المتكلمين، وهؤلاء المتكلمون لو قيل لهم ترى كلامكم يلزم منه أن يكون الجانب الأهم في القرآن، يعني لا فائدة فيه. إذا قيل لهم هذا وكان ماذا يعني عندهم؟ يعني أمر النصوص كما قال الغزالي، أمر النصوص هين في موضوع الروح والعقل في كتابه مقاصد الفلاسفة، أظن له كتاب تهافت الفلاسفة، لا له كتاب آخر مقاصد الفلاسفة، تحدث فيه في موضوع الروح والعقل، وذكر الموضوع وذكر فيه أدلة عقلية وأدلة نقلية. فلما جاء إلى من استدل بالأدلة السمعية بدأ بقوله أمر الظواهر هين، لأن هذه النصوص كلها ظواهر وأولئك أدلة عقلية قواطع عقلية، فبدأها بقوله أمر الظواهر هين. تقول لي قال الله قال رسول الله وعندك كم هائل من أمرها هين، لأنها أصلا ظواهر. طبعا هم لما يقولون ظواهر له معنى، ونحن لما نقول هنا ظواهر النصوص لها معنى بإذن الله سيأتي شرحه. نصوص الصفات عندهم كلها ظواهر، ليس فيها ولا آية ولا حديث نص، كلها ظواهر. أنا ذكرت هذا حتى يعني لا نستغرب من منهجهم. إذا قيل لهم ترى ثلث القرآن مثلا يعني يسقط بهذا الشكل، من أبسط ما يكون عندهم، كما يقولون أمر الظواهر هين. وإلا هذا المفوض لو يفكر ولو لدقيقة، ترى هناك نصوص كثيرة كل ما يتعلق بأسماء الله وصفاته لا يجوز أن نتدبر فيها، لو يفكر ولو لدقيقة والله يرجع المذهبي، لأن مذهبه سيء جدا. ولذلك ذكر الشيخ الإسلام في المراكشية، طبعا هذه الرسالة خاصة بالتفويض، المراكشية فصل فيها شيخ الإسلام في الرد على التفويض، كما أن مقدمة الفتوى الحموية تتعلق بالتفويض. أنا كنت جيت حتى نقرأ ولكن الوقت يبدو ما يسع. كلامه رحمه الله جميل جدا، وكلامه هو الذي لخصه شيخ الإسلام الشيخ محمد هنا، كلام شيخ الإسلام هو الذي لخصه، وسيذكره أيضا في قاعدة ستأتي، أظنها هي القاعدة السادسة أو هي القاعدة الأخيرة التي تتعلق بأدلة الأسماء والصفات، هناك أيضا سيقتبس من كلامه. ذكر هناك شيخ الإسلام جميع الآيات التي تدعو إلى التعقل والتفكر والتدبر، فالمفوض بخلافها. كل آية فيها الأمر بالتفكر والتعقل والتدبر، فالمفوض بخلافها يعني باختصار شديد، لأنه يقول لا يمكنني أن نفهم. يقول هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. إذن هذا الجانب يمكننا أن نعلمه، ولا بد أن نتدبر ونتفكر حتى نعلمه. وأما دلالتهما، دلالة الكتاب والسنة، على جهلنا لها باعتبار الكيفية، فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. هناك تحدث الشيخ عن القاعدة السادسة التي تتعلق، بدأها بقوله يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، الأول التمثيل والثاني التكييف. هنا ذكر الأدلة التي فيها بيان أن كيفيات الصفات مما استأثر الله عز وجل بعلمها، فلا يجوز الخوض فيها، فالأدلة هناك مبسوطة. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجوزي قل مطور قل مضطرب، هو مفوض وأيضا مضطرب، لأن المفوضة حتى ولو حاولوا أن ينسجموا مع مذهبهم فالاضطراب يلاحقه، لأن شيئا من الأسماء والصفات يثبتها، لا يمكن أن يكون مفوضا عقلا، هكذا هذا يكون مجنونا، فلا ينسجمون مع ولا يمكنهم.